بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أطلع شموس أصحاب الحديث في سماء السعادة وأشرق أقمار صنيعهم في أرقعة مرفوعات السيادة ووصل حبل انقطاعهم إليه فأدرجهم مع الصديقين وأثابهم الحسنى وزيادة وأرسل فينا رؤوفا رحيما بالحنيفية السمحة المنقادة أحمده وأشكره على تواتر آلائه راجيا الزيادة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم الغيب والشهادة وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المرسل رحمة للعالمين فوطأ الدين المتين فاقتبسنا الهدى من كواكب أنواره الوقادة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه نجوم الهدى الفائزين برؤية وجهه الحسن فسلسل عليهم إسعاده فوقفوا أنفسهم على نصر شريعته ومهدوا إرشاده صلاة وسلاما أرجو بهما في الدارين قربه وإمداده. أما بعد، فقد من الله علينا بأن أنهينا شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث، وسنشرع بإذن الله وبتوفيقه بشرح موطأ الإمام مالك ليكون ذلك مادة تطبيقية إن شاء الله حول ما درسناه نظريا، وكذلك سنعرض الأمور كثيرة في هذا الكتاب العظيم. وننبه إلى أننا بدأنا هذا الدرس بافتتاحية الزرقاني رحمه الله تعالى على شرحه للموطأ لما ناسب ما ضمنه فيها مصطلحات علو الحديث المرفوع والمنقطع والمسري رحمهم الله تعالى، يضمنون في افتتاحيات كتبهم مصطلحات الكتاب الذي يؤلفونه فيه، وهذا ما يسمى عندهم ببراعة الاستهلال. وعادة ما يكون ذلك في النص الأدبي، ولذلك عرفوه بأنه البدء بما يكون فيه إلماح إلى المقصود الأول من النص الأدبي، وإبداع يجذب الانتباه ويأسر المتلقي سامعا أو قارئا، وحسن سبك وعذوبة لفظ وصحة معنى. والغرض من براعة وحسن الاستهلال فهم المخاطر، كما في قول أبي تمام: يهنئ المعتصم بفتح عمورية بادئا قصيدته باستهلال بارع يرد فيه على مزاعم المنجمين الذين زعموا أن عمورية لا تفتح في ذلك الوقت الذي تم فتحها فيه. السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب. ثم استخدم أهل العلم المصنفين أيضا براعة الاستهلال في العلوم الشرعية كعلم المصطلح كما فعل الزرقاني رحمه الله تعالى. هذه مقدمة للدرس الأول من كلامنا على موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقبل البدء في الكتاب لا بد أن نتعرض لشيء أو نعرض لشيء من سيرة هذا الإمام رحمه الله، فنقول أن بالنسبة لاسم أبي عامر ابن عمرو بن الحارث ابن غيمان ابن خثيل ابن عمرو بن الحارث، وهو ذو أصبح بن عوف ابن مالك ابن زيد بن شداد ابن زرعة، قالوا وهو حمير الأصغر الحميري ثم الأصبحي المدني حليف بني تيم من قريش، فهم حلفاء عثمان أخي طلحة بن عبيد الله أحد العشر. طبعا هذا النسب أو هذا الحلف الذي قالوا أو ذكره أهل النسب في الإمام مالك هو ما قاله ابن إسحاق أنه كان حليفا لبني تيم، ولذلك نسبه الإمام مالك إلى الكذب، وربما نعرض لما حصل بين الإمام مالك وابن إسحاق في هذا لاحقا إن شاء الله تعالى. فجد الإمام مالك أبو عامر هذا قيل أنه صحابي، ومن أثبت له الصحبة قال بأنه شهد المغازي كله نقلا عن القاضي بكر بن العلا القشري، وخالفه غيرهم فقالوا هو أبو عامر جد مالك الأعلى كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، سمع عثمان بن عفان فيكون حينها من التابعين المخضرمين. ولهذا قال الإمام الذهبي في التجريد: لم أرى أحدا ذكره في الصحابة ونقله في الإصابة ولم يزد عليه. هذا فيما يتعلق بجدي الإمام مالك أبو عامر، وابنه مالك جد الإمام من كبار التابعين وعلمائهم، يروي عن عمر وعثمان وطلحة وعائشة وأبي هريرة وحسان وغيرهم، وهو من الأربعة الذين حملوا عثمان ليلا إلى قبره وغسلوه ودفنوه. يروي عنه بنوه أنس وبه يكنى وأبو سهيل نافع والربيع. مات على الصحيح سنة 74 كما رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ولا نعرف أن الإمام مالك رحمه الله تعالى روى عن أبيه عن جده إلا في حديث واحد أخرجه الإمام الخطيب من رواية يونس ابن هارون الشامي عن مالك عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال: ثلاث يفقه لهن الجسد فيربو عليهن: الطيب والثوب اللين وشرب العسل. وهذا الحديث ضعيف، تفرد به يونس بن هارون الشامي، قال عنه ابن حبان في كتابه المجروحين: لم يأتي به عن مالك غير يونس، وقد أتى بعجائب لا تحل الرواية عنه. ولما أخرجه الإمام الدارقطني قال: هذا لا يصح عن مالك ويونس ضعيف. إذن الإمام مالك هذا العالم المشهور رحمه الله تعالى قد أفرد ترجمته جماعة من المتقدمين والمتأخرين في تصانيف عديدة. ولهذا قال ابن عبد البر: ألف الناس في فضائله كتبا كثيرة. ولد رحمه الله على الأصح سنة 93 عام موت أنس أو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشأ رحمه الله في صون ورفاهية وتجمل كما قال الإمام الذهبي، وطلب العلم وهو حدث بعيد موت القاسم وسالم ابن عبد الله بن عمر. وقد أفرد الحافظ الذهبي أسماء الرواة عنه في جزء كبير يقارب عددهم 1400. من هؤلاء الشيوخ عمه أبو سهيل ويحيى بن أبي كثير والزهري ويحيى بن سعيد ويزيد بن الهاد وزيد بن أبي أنيسة وغيرهم، وأيضا من أقرانه ممن روى عنه معمر وابن جريج وأبو حنيفة وعمر بن الحارث والأوزاعي وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وجويرية بن أسماء والليث بن سعد وحماد بن زيد وخلق كثير. وآخر أصحابه موتا راوي الموطأ عنه أبو حذافة أحمد بن إسماعيل السهمي الذي عاش بعد مالك 80 عاما. وقد حج الإمام مالك قديما ولحق عطاء بن أبي رباح، وقد روى مصعب بن الزبيري نسابة قريش قال: سمعت ابن أبي الزبير يقول: حدثنا مالك قال: رأيت عطاء بن أبي رباح دخل المسجد وأخذ برمانة المنبر ثم استقبل القبلة. ومالك رحمه الله لم يرحل في طلب العلم، إنما أخذ عن شيوخ بلده ومن دخلها من أهل العلم. وهناك أمور قد ذكروها في ترجمة الإمام مالك وقد سكتوا عنها ولا بد من التنبيه إليها، كقول الواقدي وغيره قال: حملت أم مالك بمالك 3 سنين. وكذلك روي عن الواقدي أنه قال: حملت به 2 سنين. وهذا أيضا يروى عن الإمام الشافعي أن أمه حملت به 4 سنين أو غير ذلك، وهذا حقيقة لا يصح عقلا ولا نقلا. فالحمل 9 أشهر لا يزيد كما في كتاب الله عز وجل، إلا إذا طبعا أدخلوا ما يسمى بالحمل الكاذب، والله تعالى أعلم. طلب الإمام مالك العلم كما ذكرنا، وهو حدث صغير، قالوا هو كان ابن 14 سنة وقد تأهل رحمه الله للفتيا وجلس لإفادة الناس وتعليمهم وله 21 سنة وفي رواية 17 عاما. وقد حدث عنه جماعة وهو شاب وقصد أو قصده طلبة العلم من الآفاق وازدحموا عليه رحمه الله تعالى حتى مات. لا نكاد نرى نجد كتابا أو من كتب في سيرة هذا الإمام الكبير الإمام العظيم الإمام مالك إلا وأشار إلى الحديث المعروف المشهور: يأتي على الناس زمان يضربون أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة، ويحملون هذا الحديث على الإمام مالك رحمه الله تعالى. هذا الحديث رواه سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن أبي الزبير محمد بن تدرس عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. وقد رواه جماعة عن سفيان بن عيينة، وفي بعض ألفاظه: يوشك أن يضرب الناس آباط الإبل يلتبسون العلم، وفي لفظ: من عالم بالمدينة، وفي لفظ آخر: أفقه من عالم المدينة. ويروى عن ابن عيينة أنه قال: كنت أقول هو سعيد بن المسيب، حتى قلت كان في زمانه سليمان بن يسار وسالم بن عبد الله وغيرهما، ثم أصبحت اليوم أقول إنه مالك، لم يبق له نظير بالمدينة. وفي زيادات نعيم بن حماد عن ابن المبارك في كتاب الزهد أنه قيل لسفيان: فمن تراه؟ بعد أن ساق الحديث قال نعيم: فسمعته مرارا أكثر من 30 مرة يقول: إن كان أحد فهو العمري، فهو العابد بالمدينة يكنى أبا عبد الرحمن بن عبد العزيز. فكأن ابن عيينة رحمه الله تعالى بروايته لهذا الحديث ذهب إلى صحته، وإن اختلفت عنه الرواية في تفسير من هو عالم المدينة هذا، فكان زمانا يقول هو العمري ثم قال إنه مالك رحمه الله تعالى. وكذلك اختلف العلماء في تفسيره أيضا، لكن معظمهم حمل هذا الحديث على الإمام مالك رحمه الله تعالى. لكن لا بد من النظر في هذا الحديث، هل صح هذا الحديث حتى نحمله على فلان أو فلان من أهل العلم؟ قال الإمام الترمذي بعد أن خرج هذا الحديث: هذا حديث حسن وهو حديث ابن عيينة، أي كأنه يعني تفرد به ابن عيينة أو المشهور عن ابن عيينة، لأنه له روايات أخرى عن ابن جريج. ثم قال: وقد روي عن ابن عيينة أنه قال في هذا: سئل من عالم المدينة فقال إنه مالك بن أنس، فقال إسحاق بن موسى: سمعت ابن عيينة يقول هو العمري الزاهد، وسمعت يحيى بن موسى يقول قال عبد الرزاق هو مالك بن أنس، والعمري هو عبد العزيز بن عبد الله من ولد عمر بن الخطاب. وأيضا روى هذا الحديث الحميدي في مسنده عن ابن عيينة. ورواه البزار في مسنده وقال: ولا نعلم روى أبو الزبير عن أبي صالح إلا هذا الحديث، ولم يروه عن ابن جريج إلا ابن عيينة. وقال الذهبي: هذا حديث نظيف الإسناد غريب المتن. وقد رواه الإمام أحمد كما طبعا في المسند، ثم ذكره في كما في المنتخب في العلل للخلال عن سفيان عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأوقفه سفيان مرة فلم يجز به أو يجز به أبا هريرة، قال: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل الحديث. هنا أشار الإمام أحمد إلى أن سفيان قد وقفه مرة، وقد أشار بعض المشتغلين بعلم الحديث بالتحقيق إلى أن الإمام أحمد أعله بالوقف على أبي هريرة، يعني يعني نظروا إلى أن الإمام أحمد أو الخلال أورد هذه الرواية في المنتخب من العلل على أن الإمام أحمد أراد أن يعله بالوقف. يعني حقيقة هذا له وجه، له وجه، لأن الإمام ذكره هنا في العلل، لكن نميل إلى أن الإمام سفيان رحمه الله كأنه يميل إلى عدم صحة هذا الحديث، لأن سفيان من خلال التعامل مع حديثه ومنهجه كان عنده منهج دقيق في مسألة الوقف والرفع، قل من يتنبه لها من المشتغلين بهذا العلم، وهو أنه رحمه الله تعالى كان يهاب أحيانا من رفع الحديث فيقف هذا الحديث، وهذا قد يكون إما أنه حدث به آخرا أي في آخر عمره، وهو كان إذا حدث بحديث ونبه إلى أنه خالف ما حدث به أولا كان يقول عليكم بالسماع الأول، وأحيانا كان يقف الحديث ليس شكا، يعني لا يعتقد المشتغل بعلم الحديث أن سفيان إذا وقف حديث مرة ورفعه مرة أن هذا شك، ممكن أن يكون يعني إذا كان السماع الأول الوقف فيكون الصواب ولا الوقف، لأن الإمام سفيان كان يقف الحديث في آخر عمره أحيانا ويقفه لسبب ليس شكا وإنما إشارة إلى تضعيفه، إشارة إلى تضعيفه، فهذه يعني إن شاء الله تكون نفيسة فعضوا عليها بالنواجذ. وهذا الحديث حقيقة لا يصح حتى موقوفا، إن قلنا أن الإمام أحمد أراد أن يعله بالوقف حتى موقوف هذا الحديث لا يصح، فالحديث ضعيف وعلته عنعنة ابن جريج، ومعروف أن ابن جريج كان مدلسا، ثم لا تعرف لابن الزبير أو لا نعرف لأبي الزبير محمد بن تدرس المتوفى سنة 128 رواية عن أبي صالح المتوفى سنة 101، وإن كان فيها تعاصر لكن يعني ليس كل راو عاصر راو آخر يدل هذا على أنه سمع منه، الإدراك موجود والتعاصر موجود، لكن لا نعرف لأبي الزبير رواية عن أبي صالح، وهو أبو صالح ذكوان السمان صاحب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذه قرينة في جعل علته أو علة هذا الحديث وتدليس ابن جريج وليس تدليس أبي الزبير كما ذهب بعض المشتغلين لهذا العلم. والحاكم عندما روى هذا الحديث في المستدرك قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقد كان ابن عيينة ربما يجعله رواية، ومعنى قول الحاكم هنا ربما يجعله رواية أي موقوفا على أبي هريرة، لأنه ساقه بعد ذلك من طريق عبد الجبار بن العلاء ومحمد بن ميمون كلاهما عن سفيان عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة رواية قال، أي بالوقف يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل الحديث، قال الحاكم وليس هذا مما يوهن الحديث، فإن الحميدي هو الحكم في حديثه لمعرفته به وكثرة ملازمته له، وقد كان ابن عيينة يقول نرى هذا العالم مالك بن أنس، يعني الحاكم هنا أن هذه الرواية الموقوفة لا تعل الرواية المرفوعة عن سفيان من طريق الحميدي التي ذكرها قبل هذه الرواية، لكن هذا حقيقة فيه نظر، لأن سفيان كان يقفه كما ذكرنا في منهجه، يعني ليس الأمر متعلق بأن الحميدي هو أثبت الناس في سفيان لكثرة ملازمته. وفي مختصر استدراك الذهبي على الحاكم لابن الملقن ذكر أن الحاكم قال على شرط مسلم، فنقل عن الذهبي أنه قال قلت إنما لم يخرجه مسلم لأنه سأل البخاري عنه فقال له علة وهي أن أبا الزبير لم يسمع عن أبي صالح، وهذا الذي نقله ابن الملقن عنه ونسبه إلى الذهبي حقيقة لا يوجد في تلخيص المستدرك المطبوع. أيضا هناك رواية أخرى موقوفة من غير طريق سفيان رواها أبو بدر شجاع بن الوليد الكوفي عن المحاربي عن ابن جريج عن ابي الزبير عن ابي صالح عن ابي هريره موقوف عليه. وهذه الروايه روايه المحاربي لا تؤيد صحه الحديث بالوقت، لانه قد يكون هناك سقط في الاسناد، ولم نقف على هذه الروايه. ويروى ايضا عن محمد بن عبد الله الانصاري عن ابن جريج مرفوعا، فالاصل انه يروى عن ابن جريج بالرفع لا بالوقت، انما الذي كان يقفه هو سفيان، والله اعلم، اشاره الى انه كان يعني يميل الى ضعف الحديث، وان فسر الحديث احيانا بالعمري واحيانا بالامام مالك. وقد روى النسائي رحمه الله هذا الحديث من طريق محمد بن كثير عن سفيان عن ابي الزناد عن ابي صالح عن ابي هريره. ثم نبه رحمه الله الى ان هناك خطا في الروايه والصواب عن ابي الزبير عن ابي صالح، لئلا ياتي احد ويقول هذه متابعه ل ابن جريج أو لأبي الزبير عن أبي صالح، إنما هنا أبو الزناد خطأ والصواب عن أبي الزبير عن أبي صالح. هذا الحديث له شاهد، رواه معنى بن عيسى عن أبي المنذر زهير التميمي عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج ناس من المشرق والمغرب في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. وهذا رواه ابن عدي في الكامل من طريق سعيد بن أبي هند عن أبي موسى. طبعا هذا الإسناد ضعيف لانقطاعه، فكما قال الدارقطني في العلل: سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى الأشعري شيئا. فالحديث معلول لا يصح، ولا يصح استشهاد على أن هذا يعني الإمام مالك، وإن كان قدر الإمام مالك عظيما رحمه الله تعالى، لكن نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح في هذا، ولا يثبت في هذا الباب شيء، والله تعالى أعلم. أما علم الإمام مالك وخلقه فحدث عن ذلك ولا حرج. قال الإمام الذهبي: ولم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين يشبه مالكا في العلم والفقه والجلالة والحفظ، فقد كان بها بعد الصحابة مثل سعيد بن المسيب والفقهاء السبعة والقاسم وسالم وعكرمة ونافع وطبقتهم، ثم زيد بن أسلم وابن شهاب وأبي الزناد ويحيى بن سعيد وصفان بن سليم وربيع بن أبي عبد الرحمن وطبقتهم. فلما تفانوا اشتهر ذكر مالك بها، وابن أبي ذئب وعبد العزيز بن الماجشون وسليمان بن بلال وفليح بن سليمان والدراوردي وأقرانهم، فكان مالك هو المقدم فيهم على الإطلاق، والذي تضرب إليه آباط الإبل من الآفاق رحمه الله تعالى. انتهى قول الإمام الذهبي. ولم يتصدر الإمام مالك الفتيا حتى شهد له 70 إماما من أئمة العلم، وقيل إنه كتب بيده 100,000 حديث، وصارت له حلقة كبيرة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ذكروا أنه لم ما بلغ من تعظيمه له أنه لدغته عقرب وهو يحدث 16 مرة، فصار يصفر ويتلوى حتى تم المجلس ولم يقطع كلامه. وربما كان يقول للسائل: انصرف حتى أنظر، فقيل له فبكى وقال: أخاف أن يكون لي من السائل يوم وأي يوم، وإذا أكثروا سؤاله كفهم وقال: حسبكم من أكثر فقد أخطأ. ومن أحب أن يجيب عن كل مسألة فليعرض نفسه على الجنة والنار ثم يجيب. وقد أدركناهم إذا سئل أحدهم فكأن الموت أشرف عليه، وسئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري، وقال: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه لا أدري، ليكون أصلا في أيديهم يفزعون إليها. وكان إذا شك في الحديث طرحه، وإذا قال أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبسه بالحبس، وقال يصح ما قال ثم يخرج. وكان رحمه الله يقول في فتياه: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقيل أنه لما علف الموطأ اتهم نفسه بالإخلاص فيه فألقاه في الماء وقال إن ابتل فلا حاجة لي به، فلم يبتل منه شيء، وعلى حقيقة محتاج إلى إسناد ولا أعرف له إسنادا في هذا. أما انتقاد مالك للرجال فقد قال الإمام سفيان بن عيينة رحم الله مالكا: ما كان أشد انتقاد مالك للرجال، وكان لا يبلغ من الحديث إلا ما كان صحيحا، ولا يحدث إلا عن ثقات الناس. قال الإمام الذهبي: وقد كان مالك إماما في نقد الرجال، حافظا مجودا متقنا. وقال بشر بن عمر الزهراني: سألت مالكا عن رجل فقال: هل رأيته في كتبي؟ قلت: لا. قال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي. قال الإمام الذهبي معقبا على هذا بعد نقل هذه الحكاية: قال: فهذا القول يعطيك بأنه لا يروي إلا عمن هو عنده ثقة، ولا يلزم من ذلك أنه يروي عن كل الثقات، ثم لا يلزم مما قال أن كل من روى عنه وهو عنده ثقة أن يكون ثقة عند باقي الحفاظ، فقد يخفى عليه من حال شيخه ما يظهر لغيره، إلا أنه بكل حال كثير التحري في نقد الرجال رحمه الله تعالى. يعني يقصد الإمام هنا أن قول هؤلاء الأئمة أن الإمام مالك لا يروي إلا عن ثقة وأنه كان يتحرى الرجال، لا يعني أنه إذا كان في نظر مالك ثقة أنه ثقة عند غيره من أهل العلم، ولهذا انتقد على الإمام مالك تخريجه لبعض الرواة، قد يراهم ثقات عنده لكن عند غيره ليس بثقات أو لم يصل إلى درجة الثقة. ولهذا لما قيل لمالك: لما رويت عن عبد الكريم بن أبي المخارق؟ قال: يعني رأيته في المسجد يحسن صلاته، وغرني طول لحيته وحسن صلاته فرويت عنه. وهذا حقيقة يعني نظر الإمام مالك رحمه الله نظرة يعني هنا مختلفة عن النظرات التي كان ينظرها أحيانا لحديث الراوي. هذا يحصل لكل أحد حقيقة، لكن عموما كما قال الإمام الذهبي كان يتحرى في الرجال أو يتحرى في نقد الرجال، ولكن هناك اعتراضات عليه في التخريج لبعض هؤلاء الرواة. وسنتحدث إن شاء الله في مسألة المرسل عند الإمام مالك لما كان يرسل الحديث ولا يذكر هؤلاء الرواة. رويت بعض الأشياء عن الإمام مالك في أيضا في ما يتعلق بهذا الباب، فروى ابن البرقي قال: حدثنا عثمان بن كنان عن مالك قال: ربما جلس إلينا الشيخ فيحدث جل نهاره ما نأخذ عنه حديثا واحدا، وما بنا أن نتهمه ولكن لم يكن من أهل الحديث. يعني هنا يدل على تحري أيضا الإمام مالك لمسألة انتقاء الرجال وتحري نقد الرجال. وقال إسماعيل القاضي: حدثنا عتيق بن يعقوب قال: سمعت مالكا يقول: حدثنا ابن شهاب ببضعة وأربعين حديثا، ثم قال: أعدها علي، فأعدت عليه منها أربعين حديثا. وقال الإمام البخاري عن علي بن المديني: لمالك نحو من ألف حديث. قال الذهبي: قلت: أراد ما اشتهر له في الموطأ وغيره، وإلا فعنده شيء كثير ما كان يفعل أن يرويه. يعني الإمام مالك عنده حديث أكثر من ألف حديث، لكن عموما في الموطأ تقريبا ألف حديث بمجموع كل الروايات التي رويت عنه، وعليها يدور الفقه، عليها يدور الفقه. وقال ابن أبي خيثمة: حدثنا ابن معين قال ابن عيينة: ما نحن عند مالك إنما كنا نتبع آثار مالك وننظر الشيخ، إن كان كتب عنه مالك كتبنا عنه. وأيضا روي عن ابن عيينة أنه قال: كان مالك لا يبلغ من الحديث إلا صحيحا، ولا يحدث إلا عن ثقة، ما أرى المدينة إلا ستخرب بعد موته، يعني من العلم. لكن حقيقة هذا أيضا يعني هو في مجمله، ليس في كل حديث الحديث، وإلا الإمام مالك يعني قد روى بعض الأحاديث الضعيفة وخاصة الحديث المرسلة. ولهذا عندما تكلم الإمام الشافعي في المراسيل إنما قصد الإمام مالك في هذا ومنهجه في مسألة المراسيل التي إن شاء الله سنحاول التفصيل فيها فيما بعد. وروى الطحاوي قال حدثنا يونس قال سمعت سفيان وذكر حديثا فقالوا يخالفك فيه مالك، فقال أتقرونني بمالك؟ ما أنا وهو إلا كما قال جرير: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزد القناعيسي. ثم قال يونس سمعت الشافعي يقول: مالك وابن عيينة القرينان، ولولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز. وقال وهب بن جرير وغيره عن شعبة قال: قدمت المدينة بعد موت نافع بسنة، ولمالك بن أنس حلقة، أي حلقة علم. وقال حماد بن زيد حدثنا أيوب قال: لقد كان لمالك حلقة في حياة نافع، يعني من يحدث في حياة نافع إمام المدينة لا شك أنه يكون على قدر كبير من العلم ومزكى من أهل العلم حتى يكون له حلقة في حياة هؤلاء الكبار. وقال أشهب: سألت المغيرة ابن عبد الرحمن عن مالك وابن الماجشون فرفع مالكا وقال: ما اعتدلا في العلم قط. وقال ابن المديني: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: أخبرني وهيب وكان من أبصر الناس بالحديث والرجال أنه قدم المدينة، قال: فلم أرى أحدا إلا تعرف وتنكر إلا مالكا ويحيى بن سعيد الأنصاري، يعني هؤلاء الذين رأيتهم في المدينة يعني في أحاديثهم ما هي صحيحة وما هي منكرة إلا حديث الإمام مالك وحديث يحيى بن سعيد الأنصاري فلم ينكر منه شيء. وقال عبد الرحمن: لا أقدم على مالك في صحة الحديث أحدا. وقال ابن لهيعة: قلت لأبي الأسود: من للرأي بعد ربيع بالمدينة؟ قال: الغلام الأصبحي. وقال الحارث بن مسكين: سمعت ابن وهب يقول: لولا أني أدركت مالكا والليث لضللت. وقال هارون بن سعيد: سمعت ابن وهب ذكر اختلاف الحديث والروايات فقال: لولا أني لقيت مالكا لضللت. وقال يحيى القطان: ما في القوم أصح حديثا من مالك، كان إماما في الحديث. وقال الشافعي: قال محمد بن الحسن: أقمت عند مالك 3 سنين وكسرا، وسمعت من لفظه أكثر من 700 حديث، فكان محمد إذا حدث عن مالك امتلأ منزله، وإذا حدث عن غيره من الكوفيين لم يجئه إلا اليسير. وقال ابن أبي عمر العدني: سمعت الشافعي يقول: مالك معلمي، وعنه أخذت العلم. وعن الشافعي قال: كان إذا شك في حديث طرحه كله. وروى ابن عبد البر رحمه الله تعالى من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: سمعت الشافعي يقول: قال لي محمد بن الحسن: صاحبنا أعلم من صاحبكم، يريد أبا حنيفة ومالكا، وما كان لصاحبكم أن يتكلم وما كان لصاحبنا أن يسكت. فغضبت وقلت: نشدتك الله، من أعلم بالسنة، مالك أو صاحبكم؟ فقال: مالك، لكن صاحبنا أقيس. فقلت: نعم، ومالك أعلم بكتاب الله وناسخه ومنسوخه وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي حنيفة، ومن كان أعلم بالكتاب والسنة كان أولى بالكلام. قال يونس بن عبد الأعلى: قال لي الشافعي: ذاكرت يوما محمد بن الحسن ودار بيننا كلام واختلاف، حتى جعلت أنظر إلى أوداجه تدر وأزراره تتقطع، فقلت: نشدتك بالله، تعلم أن صاحبنا كان أعلم بكتاب الله؟ قال: اللهم نعم. قلت: وكان عالما باختلاف الصحابة؟ قال: نعم. وقال ابن مهدي: أئمة الناس في زمانهم 4: الثوري ومالك والأوزاعي وحماد بن زيد. وقال: ما رأيت أحدا أعقل من مالك. وروى يونس بن عبد الأعلى أيضا قال حدثنا ابن وهب قال: سمعت مالكا وقال له ابن القاسم: ليس بعد أهل المدينة أحد أعلم بالبيوع من أهل مصر. فقال مالك: من أين علموا ذلك؟ قال: منك يا أبا عبد الله. فقال: ما أعلمها أنا، فكيف يعلمونها بي؟ ما أعظم تواضعه رحمه الله تعالى. وعن مالك قال: جنة العالم لا أدري، فإذا أغفلها أصيبت مقاتله. قلنا أن ولادة الإمام مالك كانت على الأشهر 93، و وقد وصفوه رحمه الله بأنه كان طويلا عظيم الهامة أصلع أبيض الرأس واللحية أبيض شديد البياض إلى الشقرة. وكان وقال مصعب الزبيري كان من أحسن الناس وجها وأحلاهم عينا وأنقاهم بياضا وأتمهم طولا في جودة بدن. وقيل كان ربعة. مرض رحمه الله تعالى يوم الأحد فأقام مريضا 22 يوما ومات يوم الأحد لعشر خلون، وقيل لأربع عشر خلت من ربيع الأول سنة 79 و100. وقال سحنون عن عبد الله بن نافع توفي مالك وهو 87 سنة. وقال الواقدي بلغ 90 سنة. وقام مفتيا بالمدينة بين أظهرهم 60 سنة. وترك من الأولاد رحمه الله تعالى يحيى ومحمدا وحمادا وأم أبيها. قال ابن شعبان ويحيى يروي عن أبيه نسخة من الموطأ ويروى عنه باليمن، روى عنه محمد بن مسلمة، وابنه محمد بن يحيى قدم مصر وكتب عنه حدث عنه الحارث بن مسكين. ولمحمد ابن الإمام ابن اسمه أحمد سمع جده مالكا ومات سنة 56 و200. ذكره البرقاني في كتاب الضعفاء وذكره غيره. وبلغت تركة الإمام مالك كما ذكروا 3000 دينار و300 دينار ونيفا. قال بكر بن سليم الصواف دخلنا على مالك في العشية التي قبض فيها فقلنا كيف تجدك؟ قال لا أدري ما أقول لكم إلا أنكم ستعاينون غدا من عفو الله ما لم يكن في حساب. قال ثم ما رحنا حتى أغمضناه. رواه الإمام الخطيب. وقيل إنه تشهد ثم قال لله الأمر من قبل ومن بعد. ورأى عمر بن يحيى بن سعيد الأنصاري ليلة مات مالك قائلا يقول لقد أصبح الإسلام زعزع ركنه ودات ثوى الهادي لدى ملحد القبر. إمام الهدى ما زال للعلم صائنا عليه سلام الله في آخر الدهر. قال فانتبهت وكتبت البيتين في السراج وإذا بصارخة على مالك رحمه الله تعالى. الرواة عن الإمام مالك فيهم كثرة كثيرة جدا، بعضهم قال 900، وذكرنا أن الإمام الذهبي جمعهم وقال يعني يزيدون على 1400. ولا يعرف لأحد من الأئمة رواة كرواة الإمام مالك. وقد ألف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كتابا في الرواة عنه أورد فيه تقريبا 1000 رجل إلا 7. وذكر القاضي عياض أنه ألف فيهم كتابا ذكر فيه نيفا على 1300 اسم، وعد في مداركه نيفا على 1000، ثم قال إنما ذكرنا المشاهير وتركنا كثيرا. فممن روى عنه من شيوخه من التابعين، شيوخ الإمام مالك الذي روى عنه من التابعين، محمد بن شهاب الزهري، وكان مات قبل الإمام مالك 55 سنة، وأبو الأسود يتيم عروة أيضا مات قريبا من ذلك، وأيوب السختياني مات قبله 49 سنة، وربيعة مات قبله 43 سنة، ويحيى بن سعيد الأنصاري مات قبله 36 سنة، وموسى بن عقبة صاحب المغازي مات قبله 38 سنة، وهشام بن عروة مات قبله بأكثر من 30 سنة، ومحمد بن عجلان وأبو النضر سالم ومحمد بن أبي ذئب وعبد الملك بن جريج ومات قبله 30 سنة، وسليمان الأعمش وخلق كثير من شيوخه ممن روى عنه. وممن روى عنه من أقرانه رحمه الله تعالى السفيانان، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، والحمادان حماد بن زيد وحماد بن سلمة، والليث بن سعد، والأوزاعي عالم الشام ومات قبله 20 سنة، وشعبة بن الحجاج ومات قبله 17 سنة، وأبو إسحاق الفزاري وأبو حنيفة وابن لهيعة وشريك بن عبد الله القاضي وخلق كثير. قال الإمام الدارقطني لا أعلم أحدا ممن تقدم أو تأخر اجتمع له ما اجتمع لمالك. روى عنه رجلان حديثا واحدا بين وفاتيهما نحو من 130 سنة. الزهري شيخه توفي سنة 25 و100، وأبو حذافة السهمي توفي بعد 50 و200، ورويا عنه حديث الفريعة بنت مالك في سكنى المعتدة. وأما الذين رووا عنه الموطأ فكثر أيضا، ممن روى عنه الموطأ من أهل المدينة معن بن عيسى القزاز وعبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي، وهؤلاء يخرج لهم الإمام البخاري من كتاب مالك من موطأ الإمام مالك في صحيحه. وكذلك رواه أبو مصعب الزبيري أحمد بن أبي بكر بن القاسم وبكار ومصعب ابن عبد الله الزبيري وعتيق بن يعقوب الزبيري ومطرف بن عبد الله وإسماعيل وعبد الحميد ابن أبي أويس وأيوب بن صالح وسعيد بن داود وخلق غيره. وممن روى عنه الموطأ من أهل مكة يحيى بن قزعة، والإمام الشافعي كان حفظ الموطأ بمكة وهو ابن عشر، ذكر أنه رحمه الله حفظه في 9 ليال ثم رحل إلى مالك فأخذه عنه. وممن روى الموطأ عنه من أهل مصر عبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الله بن عبد الحكم ويحيى بن عبد الله بن بكير، وقيل أنه سمع من مالك الموطأ 17 مرة، وكذلك سعيد بن كثير بن عفير وعبد الرحيم بن خالد وحبيب بن أبي حبيب وعبد الله بن يوسف التنيسي، وهذا يعني سكن التنيس في مصر وأصله دمشقي، وأيضا يعتمد الإمام البخاري رواية عبد الله بن يوسف التنيسي في صحيحه عن الإمام مالك. ومن أهل العراق ممن روى الموطأ عبد الرحمن بن مهدي وسويد بن سعيد بن سهل الهروي وقتيبة بن سعيد ويحيى بن يحيى التميمي الحنظلي النيسابوري وإسحاق بن عيسى الطباع وسليمان بن برد وأبو حذافة أحمد بن إسماعيل السهمي البغدادي، وهذا سماعه للموطأ صحيح، وإن كان يعني خلط في بعض الكتب من غير الموطأ. وكذلك إسحاق بن موسى المنصري وأبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك البصري وأبو نعيم الفضل بن دكين ومحمد بن معاوية الحضرمي ومحمد بن المشير المغافري الناجي ويحيى بن مضر القيسي وغيرهم الكثير. وممن روى الموطأ عن الإمام مالك من أهل الأندلس زياد بن عبد الرحمن الملقب شبطون، سمع الموطأ من مالك ويحيى بن يحيى الليثي أيضا، ونسخته هي المعتمدة المعروفة نسخة يحيى بن يحيى الليثي، وكذلك رواه عنه حفص وحسان ابن عبد السلام وسعيد بن عبد الحكم وسعيد بن أبي هند وسعيد بن عبدوس وعبد الرحمن بن عبد الله وغيرهم. ومن رواه عنه من أهل القيروان أسد بن الفرات وخلف بن جرير بن فضالة، ومن تونس علي بن زياد وعيسى بن شجرة، ورواه عنه من أهل الشام عبد الأعلى بن مسهر الغساني وعبيد بن حبان الدمشقي ومروان بن محمد الدمشقي وعمر بن عبد الواحد الدمشقي ويحيى بن صالح الوحاضي الحمصي. قال القاضي عياض بعد ذكر غالب هؤلاء: فهؤلاء الذين حققنا أنهم رووا عنه الموطأ، ونص على ذلك المتكلمون في الرجال. وقال الحافظ صلاح الدين العلائي: روى الموطأ عن مالك جماعات كثيرة، وبين رواياتهم اختلاف من تقديم وتأخير وزيادة ونقص، وهذا يقولون أنه كان يعزوه إلى أن الإمام مالك كان ينظر في كتابه كثيرا فيزيد وينقص فيه، ولهذا نجد هذه الاختلافات. فربما نجد في بعض الموطئات 400 حديث وأكثرها 800 حديث تقريبا. بالتالي من هذا الباب قال: وأكبرها رواية القعنبي، ومن أكبرها وأكثرها زيادات رواية أبي مصعب. فقد قال ابن حزم في رواية أبي مصعب زيادة على سائر الموطئات نحو 100 حديث. وقال السيوطي في رواية محمد بن حسن الشيباني أحاديث يسيرة زيادة على سائر الموطئات، ومنها الحديث المعروف المشهور حديث إنما الأعمال بالنيات. ولهذا قال: وبذلك يتبين صحة قول من عزى روايته إلى الموطأ ووهم من خطأه في ذلك. ويريد بهذا الحافظ ابن حجر في الفتح، فإنه قال: هذا الحديث متفق على صحته، أخرجه الأئمة المشهورون إلا الموطأ، ووهم من زعم أنه في الموطأ مغترا بتخريج الشيخين له والنسائي من طريق مالك. فأراد السيوطي أن يرد على الحافظ ابن حجر في هذا، لأن هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات في موطأ مالك رواية محمد بن حسن الشيباني، ولهذا قال في منتهى الآمال في تخريج حديث إنما الأعمال: لم يهم، فإنه وإن لم يكن في الروايات الشهيرة فإنه في رواية محمد بن الحسن أورده في آخر كتاب النوادر، وقيل آخر الكتاب بثلاث ورقات، وتاريخ النسخة التي وقفت عليها مكتوبة في صفر سنة 74 و500، وفيها أحاديث يسيرة زائدة على الروايات مشهورة، وهي خالية من عدة أحاديث ثابتة في سائر الروايات. وفي كتاب الإرشاد الخليلي قال أحمد بن حنبل: كنت سمعت الموطأ من 14 رجلا من حفاظ أصحاب مالك فأعدته على الشافعي لأني وجدته أقومهم. وقال ابن خزيمة: سمعت نصر بن مرزوق يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: أثبت الناس في الموطأ عبد الله بن مسلم القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي بعده. وكان الإمام البخاري رحمه الله نظر إلى هذا فأكثر من التخريج من موطأ عبد الله بن مسلم القعنبي وعبد التنيسي رحمه الله تعالى عن الإمام مالك. قال الحافظ: وهكذا أطلق ابن المديني والنسائي أن القعنبي أثبت الناس في الموطأ، وذلك محمول على أهل عصره، فإنه عاش بعد الشافعي 11 سنة، ويحتمل أن تقديمه عند من قدمه باعتبار أنه سمع كثيرا من الموطأ من لفظ مالك، بناء على أن السماع من لفظ الشيخ أثبت من القراءة عليه. وكان أهل المدينة يرون العرض كما ذكرنا. وفي الديباج قال النسائي: ابن القاسم ثقة الرجل صالح، سبحان الله ما أحسن حديثه، وأصحه عن مالك، ليس يختلف في كلمة، ولم يروي أحد المواضع عن مالك أثبت من ابن القاسم، وليس أحد أصحاب مالك عندي مثله. قيل له: فأشهب؟ قال: ولا أشهب ولا غيره، وهو أعجب من العجب. الفضل والزهد وصحة الرواية وحسن الحديث حديثه يشهد له. وقد اختلف النقل عن الإمام النسائي في أثبت رواة الموطأ، فقال محمد بن عبد الحكم: أثبت الناس في مالك ابن وهب، وهو أفقه من ابن القاسم، إلا أنه كان يمنعه الورع من الفتيا. وقال أصبغ: ابن وهب أعلم أصحاب مالك بالسنن والآثار، إلا أنه روى عن الضعفاء. وذكر الحافظ مغلطاي أنه والقعنبي عند المحدثين أوثق وأتقن من جميع من روى عن الإمام مالك، وتعقبه الحافظ بأنه غير واحد. قالوا: ابن وهب لم يكن جيد التحمل، فكيف ينقل هذا الرجل أنه أوثق وأتقن أصحاب مالك؟ وقال بعضهم: اختار أحمد في مسنده رواية ابن مهدي، والبخاري رواية التنسي، ومسلم رواية يحيى بن يحيى النيسابوري التيمي، وأبو داود رواية القعنبي، والنسائي رواية قتيبة بن سعيد. وهذا كله أغلبي، وإلا فقد روى كل ممن ذكر عن غيره من عينه. ويحيى النيسابوري شيخ الإمام البخاري ومسلم، وليس هو صاحب الرواية المشهورة الآن، فإنه أندلسي، وقد يلتهي بساني على من لا يعلم. يعني رواية الإمام البخاري ومسلم عن يحيى النيسابوري، هذا ليس يحيى الأندلسي الذي روى الموطأ، فلا يشتبه على بعض الناس. قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي: الموطأ هو الأصل الأول، واللباب والبخاري الأصل الثاني في هذا الباب، وعليها بنى الجميع كمسلم والترمذي. قال: وذكر ابن الهياب أن مالكا روى 100,000 حديث جمع من الموطأ 10,000، ثم لم يزل يعرضها على الكتاب والسنة ويختبرها بالآثار والأخبار حتى رجعت إلى 500. وقال إلكي الهراسي: موطأ مالك كان 9,000 حديث، ثم لم يزل ينتقي حتى رجع إلى 700. وفي المدارك عن سليمان بن بلال: ألف مالك الموطأ وفيه 4,000 حديث أو أكثر، ومات وهي 1,000 حديث ونيف، يخلصها عاما عاما بقدر ما يرى أنه أصبح للمسلمين وأمثل في الدين. وقال أبو بكر الأبهري: جملة ما في الموطأ من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين 1,720 حديثا، المسند منها 600 حديث، والمرسل 222 حديثا، والموقوف 613، ومن قول التابعين 285. وقال الغافقي: مسند الموطأ 600 حديث و66 حديثا. وأخرج ابن عبد البر عن عمر بن عبد الواحد صاحب الأوزعي قال: عرضنا على مالك الموطأ في 40 يوما، فقال: كتاب ألفته في 40 سنة، أخذتموه في 40 يوما، ما أقل ما تفقهون فيه. وكذلك أخرج إمام أبو نعيم في الحلية عن أبي خليد قال: أقمت على مالك فقرأت الموطأ في 4 أيام، فقال مالك: علم جمعه شيخ في 60 سنة، أخذتموه في 4 أيام، لا فقهتم أبدا. أما في تسمية الموطأ فقد قال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الكتاني الأصفهاني: قلت لأبي نعيم أو لأبي حاتم الرازي: موطأ مالك لما سمي الموطأ؟ فقال: شيء صنعه ووطأه للناس حتى قيل موطأ مالك، كما قيل جامع سفيان. وروى أبو الحسين بن فهر عن علي بن أحمد الخلنجي قال: سمعت بعض المشايخ يقول: قال مالك: عرضت كتابي هذا على 70 فقيها من فقهاء المدينة، فكلهم واطأني عليه فسميته الموطأ. قال ابن فهر: لم يسبق مالكا أحد إلى هذه التسمية، فإن من ألف في زمانه بعضهم سمى بالجامع، وبعضهم سمى بالمصنف، وبعضهم بالمؤلف، ولفظة الموطأ بمعنى الممهد المنقح. وأخرج ابن عبد البر عن الفضل بن محمد بن حرب المدني قال: أول من عمل كتابا بالمدينة يعني على معنى الموطأ من ذكر ما اجتمع عليه أهل المدينة عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وعمل ذاك كلاما بغير حديث، فأتى به مالك فنظر فيه فقال: ما أحسن ما عمل، ولو كنت أنا الذي عملت ابتدأت بالآثار ثم سددت ذلك بالكلام، أي يبدأ ذلك بالآثار، والآثار هنا المقصود بها عن الصحابة والتابعين، ولم يخل الإمام مالك ذلك من كتابه وإنما اعتمد عليه. قال: ثم إن مالكا عزم على تصنيف الموطأ فصنفه، فعمل من كان بالمدينة يومئذ من العلماء الموطئات، فقيل لمالك: شغلت نفسك بعمل هذا الكتاب وقد شركك فيه الناس وعملوا أمثاله، فقال: ائتوني بما عملوا، فأتي بذلك فنظر فيه وقال: لتعلمن أنه لا يرتفع إلا ما أريد به وجه الله. قال: فكأنما ألقيت تلك الكتب في الآبار، وما سمعت لشيء منها بعد ذلك بذك. في حقيقة هذه القصة وهذه الحكاية يعني فيها نظر والله أعلم، لأن هؤلاء العلماء الذين ألفوا مع الإمام مالك أو قبل الإمام مالك الموطئات أو الجوامع هم من أهل العلم الذين يعني كان عندهم إخلاص حقيقة، فكون أن لم تشتهر هذه الكتب التي ألفوها واشتهر كتاب مالك لا يعني أنه ليس عندهم إخلاص، كما قال الإمام مالك هنا أنه ما أريد به وجه الله، كما تروى الحكاية: ما كان لله بقي. حقيقة دلائل الحكاية فيها نظر، ولا أظنها تصح عن الإمام مالك أنه قال ائتوني بهذه الموطئات أو بهذه الكتب فنظر فيها فلم تعجبه وغير ذلك. هذا ليس من منهج الإمام مالك أو ليس من منهج أهل العلم، بل أن يكون من منهج الإمام مالك رحمه الله تعالى. هذه حقيقة يعني أرى أنها فيها نظر، الله تعالى أعلم. وروى أبو مصعب أن أبا جعفر المنصور قال لمالك ضع للناس كتابا أحملهم عليه، فكلمه مالك في ذلك فقال ضعه فما أحدنا اليوم أعلم منك، فوضع الموطأ فما فرغ منه حتى مات أبو جعفر. وفي رواية أن المنصور قال ضع هذا العلم ودون كتابا وجنب فيه شدائد بن عمر ورخص بن عباس وشواذ بن مسعود، واقصد أوسط الأمور وما أجمع عليها الصحابة والأئمة. وفي رواية أنه قال له اجعل هذا العلم علما واحدا، فقال له إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلاد فأفتى كل في مصره بما رأى، فلأهل المدينة قول ولأهل العراق قول. فقال أما أهل العراق فلا أقبل منهم صرفا ولا عدلا، وإنما العلم علم أهل المدينة، فضع للناس العلم. وهذه أيضا حكايات يعني حقيقة أيضا فيها نظر، والله تعالى أعلم. قال الحافظ مغلطاي أول من صنف الصحيح مالك، وروي ذلك أيضا عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن أول من صنف الصحيح هو الإمام مالك، وإنما حملوا هذا القول على أن الإمام مالك، طبعا قالوا أن الإمام البخاري أصح من كتاب الإمام مالك، فقالوا أن هذا القول من الشافعي إنما قبل أن يوجد كتاب الإمام البخاري، لأن الشافعي توفي سنة 204 قبل أن يخرج كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى. يعني هذا فيما يتعلق بترجمة الإمام مالك وبعض أقواله وسيرته وما يتعلق بموطئه من الرواة عنه ومن الاختلاف في هذه الموطئات وتسمية الموطأ وغير ذلك. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ثم نبدأ بإذن الله تعالى بكتاب الإمام مالك الموطأ في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نراكم إن شاء الله يوم الثلاثاء في مجلس السماع الحميدي. السلام عليكم ورحمة الله.